بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من الأرجوزة المئية في سيرة أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 82. قال رحمه الله: وبعد. البيت 82 قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. يقول وبعده، يعني بعد فتح مكة، بعد فتح مكة الذي كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فبعده أوردوا، يعني أورد علماء السير والمغازي ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، يعني أوردوا أحداث غزوة حنين وأحداث غزوة الطائف. طيب، بالنسبة لغزوة حنين، كانت في اليوم العاشر من شوال في السنة الثامنة من الهجرة. يعني مكة فتحت في رمضان من السنة الثامنة، وفي العاشر من شوال من نفس السنة الثامنة كانت غزوة حنين. وحنين يعني واد يبعد عن مكة 30 كيلومترا في اتجاه الطائف، يعني في اتجاه الطائف الخارج من مكة، فيبعد عن مكة 30 كيلومترا هذا الوادي يقال له حنين. ويبعد عن الطائف 87 كيلومترا، يبعد عن مكة 30 كيلو ويبعد عن الطائف 87 كيلومترا. فسبب هذه المعركة أن قبائل هوازن وثقيف جمعهم مالك بن عوف النضري لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، تجمعت قبائل هوازن وثقيف وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد جيش النبي عليه الصلاة والسلام 12,000، 12,000 منهم 10,000 هم نفس 10,000 الذين قدم بهم النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. صحيح، تذكرون عرفنا بالأمس يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 10,000 مقاتل لفتح مكة، ثم أسلم من أهل مكة وما حولها 2,000 وانضموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فصار معه عليه الصلاة والسلام 12,000. 10,000 هم نفسهم الذين خرجوا معه من المدينة لفتح مكة، وانضم إليهم 2,000 ممن أسلم من أهل مكة وما حولها، فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 12,000. وأما جنود هوازن وثقيف فكانوا 25,000، كانوا 25,000 مقاتل من هوازن وثقيف. وهذه الغزوة، يعني غزوة حنين، تسمى غزوة حنين وتسمى أيضا غزوة هوازن وغزوة أوطاس. حنين وهوازن وأوطاس كلها أسماء لهذه الغزوة. طيب، فهي غزوة حنين اسم لهذا الوادي، وأوطاس اسم بلدة أيضا، منطقة قريبة، و هوازن اسم القبيلة. فلكن الاسم الذي سماه الله تعالى به في القرآن الكريم هو حنين. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآيات الكريمة. ففي أول الغزوة يعني حصلت في أول الغزوة يعني حصل إعجاب من المسلمين بكثرتهم، كانوا 12,000 مقاتل، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، قالوا لن نهزم اليوم من قلة. فأراد الله سبحانه وتعالى يعني تأديب المؤمنين وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يزدادوا توكلا على الله عز وجل وألا يعتمدوا على قوتهم وكثرتهم. فحصلت الهزيمة في أول المعركة يعني في غزوة حنين، يعني أعجب المسلمون بكثرتهم، ثم بسبب هذا الإعجاب يعني حصلت هزيمة للمسلمين في جزء من المعركة في أولها، واستشهد أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. فلما انهزم المسلمون يعني في أول المعركة لجأوا إلى الله تعالى وتوكلوا عليه وصاروا يعني موقنين أن النصر بيده وحده سبحانه وتعالى، فنصرهم الله عز وجل في يعني آخرها في آخر المعركة. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجم بهم على المشركين، ففر المشركون وتركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم كلها، وكانوا سبحان الله يعني نزلوا على مشورة أحد قادتهم يعني أشار عليهم أنهم يخرجون بكل نسائهم وأطفالهم وأموالهم معهم في المعركة حتى يثبتهم ذلك، يعني ظنوا أنهم أنهم يعني إذا صار معهم نساؤهم وأولادهم وأموالهم فسيستميتون في القتال يعني حتى لا يفقدوا. فكان سبحان الله كان هذا سببا في أن تؤول هذه يعني النساء والأطفال والأموال كلها آلت إلى المسلمين. ففروا هاربين، فر المشركون هاربين وتركوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم كلها. فغنم المشركون فروا إلى أين؟ انقسم المشركون إلى قسمين، قسم ذهب إلى الطائف وتحصنوا في حصن، كان لهم حصن في الطائف يعني منيع، فقسم منهم ذهبوا إلى الطائف وقسم آخر ذهب إلى أوطاس، قسم ذهب إلى الطائف وقسم ذهب إلى أوطاس. وتركوا النساء والأطفال والأموال. فغنم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني أكبر غنيمة يغنمها المسلمون، فغنم المسلمون من السبي 6,000 رأس، يعني ما بين نساء وأطفال 6,000 من السبي، ومن الإبل 24,000 بعير، ومن الغنم 40,000 شاة، ومن الفضة غنم المسلمون 4,000 أوقية، والأوقية 40 درهما، والدرهم حوالي 3 جرام. فغنم المسلمون 4,000 أوقية، نعم غنيمة ضخمة جدا. فأخر النبي عليه الصلاة والسلام قسمتها 10 ليلة رجاء أن يقدموا عليه مسلمين. طيب هذا اللي حصل في غزوة حنين، انتهى اليوم اللي هو يوم 10 شوال سنة 8 من الهجرة. الآن بعد انتهاء اليوم المسلمون معهم الغنائم، والكفار هربوا إلى مجموعتين، مجموعة ذهبت إلى أوطاس تجمعوا فيها، والمجموعة ذهبوا إلى الطائف. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بمن معه من الصحابة لغزو الطائف، لملاحقة هؤلاء الذين ذهبوا إلى الطائف، وبعث سرية عليه الصلاة والسلام، وبعث سرية بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه إلى أوطاس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعة من أصحابه في سرية إلى أوطاس لقتال من تجمع بها من هوازن وثقيف، وخرج هو عليه الصلاة والسلام بمن معه من الجيش في اليوم التالي مباشرة لغزوة حنين، وهو يوم 11 شوال في السنة الثامنة، هذا يوم غزوة الطائف، يوم غزوة الطائف 11 شوال من السنة الثامنة من الهجرة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لغزو الطائف، وقلنا الطائف يعني الوادي حنين الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الطائف، يبعد عن الطائف 87 كيلومترا، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة إلى الطائف. أيوة جبل، نعم. والسرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة أبي عامر الأشعري لقتال يعني من انهزم من ثقيف وهوازن في أوطاس. طيب، فما غزو الطائف يعني كما ذكرنا كان يوم 11 شوال في السنة الثامنة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف و معه أصحابه، وهم يعني 12,000 مجموعة قليلة، ذهبوا لأوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري، والأغلبية يعني ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، لأن معظم ثقيف وهوازن كانوا قد ذهبوا إلى الطائف وتحصنوا في الحصن. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف 20 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الحصن، كانوا متجمعين في حصن، وحصن كان منيعا جدا، فتجمعوا فيه وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة. وفي أول أيام الحصار، في أول أيام الحصار بدأوا يعني يرمون المسلمين، هم متحصنون داخل الحصن والمسلمون مكشوفون في الأرض يعني حول الحصن، فقتل يعني استشهد عدد من الصحابة رضي الله عنهم، واشتد الأذى في المسلمين بسبب الرمي من الحصن على المسلمين في الخارج. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى يعني بقي محاصرا للحصن، ولكن تأخر لمسافة تقيهم يعني الرمي، وتجعل من الصعب أن يصل إليهم رمي المشركين. ثم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بصنع الدبابة والمنجنيق. أول غزوة يعني استعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدبابة والمنجنيق، هكذا اسمها في كتب السيرة الدبابة، لكن ليست مثل يعني الدبابة المعاصرة، يعني ممكن أخذت الفكرة يعني، لكن استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت يعني عبارة عن كأنها بيت محمول يعني من الداخل، عبارة عن بيت من الخشب يدخل تحته عدد من الرجال، يعني ممكن يدخل 10 تحته يحملونه يعني، لكن يحيط بهم من كل جانب، وعليه أخشاب وعليه جلود وأخشاب يعني سميكة وكذا، ويحمل من الداخل، لكن بحيث يعني يقيهم رمي السهام. وفي نفس الوقت يعني يستعملونه في كسر جدار الحصن، يعني يركضون به ويضربون به الجدار الحصن. فاستعملوا صنع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني صنعوا الدبابة والمنجنيق، يعني آلة تقذف الحجارة يعني بقوة، ممكن تقصف حجارة وممكن يوضع فيها أشياء مشتعلة أيضا، فكان يوضع عليها الحجارة الكبيرة وترميها يعني بقوة فتصدم أيضا في جدار الحصن. فاستعمل الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام الدبابة والمنجنيق، فتمكنوا من هدم جزء من سور الحصن. لكن المشركون يعني كانوا قد جهزوا أشواكا من الحديد أشواكا من الحديد، حسكا الحسك اللي هو زي شوكة أو صنارة أو كده من الحديد محماه بالنار، فجعلوا يرمون يحمون الحديد في النار ويرمونه على الصحابة رضي الله عنهم، فتأذى يعني عدد من الصحابة من هذه الحسك المحمي بالنار هذا ويرمونه على المسلمين. فيعني استمر يعني الحصار والقتال 20 ليلة، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يدعو لهم بالهداية، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فلم تمر سنة بعد هذه الواقعة، في السنة 9 جاءوا كلهم مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببركة يعني دعوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر يعني فك الحصار عنهم والرجوع بالجيش إلى المدينة. فهذه غزوة الطائف. فإذن هذا معنى قوله إيه وبعده، يعني بعد فتح مكة في السنة 8 قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. قال وبعد في ذي القعدة، وبعد في ذي القعدة ممكن بالكسر أو الفتح، في ذي القعدة أو في ذي القعدة. قال وبعد في ذي القعدة اعتماره، أو وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. طبعا احنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يوم كم؟ 11 شوال صحيح؟ وظل محاصرا لها 20 يوما، يعني فظل محاصرا 20 يوما، فصار الآن 20 و11، دخل شهر ذي القعدة، فدخل شهر ذي القعدة. ففي أثناء يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فك الحصار عن أهل الطائف، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الجعرانة، والجعرانة هي يعني موضع على حدود مكة، مثل التنعيم والحديبية، يعني البلاد اللي هي محيطة بحدود الحرم، يعني بحدود الحرم، بحيث يعني هي أول الحل. فالجعرانة هي أول الحل من إحدى الجهات، يعني الجهات المحيطة بمكة، يعني في جهة أقرب شيء في الحل الجعرانة، وجهة أقرب شيء في الحل التنعيم، وجهة أقرب شيء في الحل الحديبية. فالجعرانة يعني على مشارف الحل يعني من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في هذا المكان، لم يكن آتيا للعمرة، يعني كان آتيا للقتال. ثم بدأ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، لأن هو قريب من مكة، فبدأ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر. الأول يعني في يعني قبل ذهابه للعمرة عليه الصلاة والسلام، أثناء وجوده في الجعرانة قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم التي غنمها في غزوة حنين، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم. وبعدين جاء يعني وفد من هوازن، واستعطفوا النبي عليه الصلاة والسلام أن مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وله يعني أمه من الرضاعة، وله أخوال من الرضاعة فيهم، وله فاستعطفوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم نساءهم وأبناءهم، وكل نساءهم وأبناءهم مع المسلمين كما مر، يعني أخرجوا كل النساء والأطفال وتركوهم وهربوا وأخذهم المسلمون. فاستعطفوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم يعني نساءهم وأطفالهم وأموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اختاروا إما السبي وإما المال، إما النساء والأطفال وإما الأموال، يعني الإبل والغنم والفضة وكذا. فقالوا النساء والأطفال، يعني نترك المال ونأخذ النساء والأطفال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ثم يعني كلموني يعني إذا اجتمع الناس وأعرض عليهم يعني أن يتنازلوا عن نصيبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، لكن لا أستطيع أن ألزم يعني الناس برد ما أخذوه، لكن أطلب منهم يعني. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأخبر وأعادوا يعني الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حضور الصحابة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وبعدين سيد بني سليم قال، هو العباس بن مرداس يعني، قال: ما كان لي ولبني سليم فهو لنا، يعني لا نقل. فقالت بني سليم، قالت: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، فأحرجوه يعني. وقال ثم نعم أيوة نعم الزهير بن الصلت نعم نعم أمن علينا رسول الله نعم عليه الصلاة والسلام. المهم يعني بعض الزعماء القبائل رفضوا أن يردوا ما كان لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال الذي يعني أبى أن يرد ما كان معهم من النساء والأطفال، قال لهم يعني: أعطوهم إياهم وأعوضكم يعني عن كل رأس بستة من الإبل، يعني قال: ردوا ما معكم من السبل وأدفع لكم يعني بدله ستا من الإبل من أول فيء يأتيني، يعني قال: أول فيء يأتيني لكم ستة من الإبل عن كل رأس. فبعض من أبى أن يرد ما معه يعني مجانا ردوه وأخذوا يعني عوضه ستا من الإبل. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم ورد النساء والأطفال إلى هوازن ودعا لهم بالهداية، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد في ذي القعدة، احنا الآن في ذي القعدة من السنة الإيه، ما زلنا في السنة الثامنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عين أميرا على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان شابا عمره 20 سنة، وكان ممن أسلم يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره واصطفاه وولاه أميرا على مكة. نعم. والله النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اخترع عتاب بن أسيد رضي الله عنه. نعم. طبعا أكيد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يختار إلا ما هو الأصلح يعني. نعم. فهذه عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. قال: وبنته زينب، قال: وبنته زينب ماتت ثم، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. وبنته زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي كان زوجها من اللي هو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. توفيت زينب رضي الله عنها ثم يعني طبعا إذا بعض النسخ مضبوطة ثم ثم يعني بالفتح بمعنى هناك، وثم بالضم لأداة العطف، لعل الصواب يعني ثم، يعني لأن إذا قلنا ثم هناك يعني يكون المقصود هنا مش المكان يعني، ولكن الزمان يعني انه في نفس السنة، يعني اذا كان بالفتح يبقى المقصود يعني ماتت زينب في السنة الثامنة، واذا النسخة اللي فيها ثم يبقى ايه وبنته زينب ماتت اي في السنة الثامنة، ثم مولد ابراهيم فيها يعني وولد ابراهيم فيها اي في السنة الثامنة حتما يعني هذا شيء يعني هذه الكلمات تسمى حشو يعني احيانا الحشو اللي هو كلمه يعني لا يتعلق بها حكم يعني فقط مجرد يعني تاكيد للامر يعني هذا شيء قطعي يعني حصل ان ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام ولد في السنه الثامنه. قال ووهبت نوبتها لعائشه سودة ما دامت زمانا عائشة، يعني أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في هذه السنة الثامنة وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي عليه الصلاة والسلام ما دامت عائشة يعني مدة حياتها، فوهبت يومها أو ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. يعني من أحداث السنة الثامنة للهجرة أنه عمل فيها المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مختفي، يعني في مكان واضح معروف، مكان المنبر معلوم معروف من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يخطب على جذع أو إلى جذع، كان يخطب إلى جذع، يخطب عنده جذع نخلة، يعني كان يعني جذع نخلة مقطوع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إليه أو عنده. فجاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في العام الثامن من الهجرة، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قالت إن لي غلاما نجارا أصنع لك شيئا يعني أحسن من الجذع هذا يعني تستعمله في الخطبة والجلوس. قال إن شئت، فعملت له المنبر، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة أول جمعة بعد صنع المنبر ووضع في مكانه، فقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب عنده. فلما صعد المنبر أو لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقر. صار الجذع له أنين مثل أنين الصبي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضمه ويمسح عليه بيده وهو يبكي يعني حتى سكت، نعم حزنا يعني على فراق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحج عتاب، أي عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على مكة، فكلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج بالناس، يكون أمير الحج، أن يكون أمير الحج في العام الثامن، وهذه أول حجة بعد فتح مكة، يعني أول حجة بعد فتح مكة، فكان الأمير عليها هو نفسه أمير مكة وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. قبل ذلك كانت مكة في حوزة الكفار ولم يكن هناك أمير مسلم للحج. البيت الذي بعده 87 قال ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. هذه آخر غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، الغزوة 27 آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، كانت في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وتبوك مدينة يعني مدينة تبعد عن المدينة المنورة 778 كيلومترا 778 كيلو مترا، يعني اللي يريد بالتقريب 800 كيلو بالتقريب، يعني لكن تحديدا 778 كيلو مترا. وفي هذا الوقت يعني الحدود، يعني بلاد الروم، الروم كانوا يحكمون الشام، وحدود الشام يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين كانت تبدأ من تيماء. تيماء مدينة قبل تبوك، يعني تبوك كانت تعتبر داخلة في الشام وداخلة ضمن بلاد الروم وضمن الشام خارج جزيرة العرب، يعني لأن عمر رضي الله عنه لما أجلى اليهود أراد أن يجليهم عن جزيرة العرب، فأجلاهم من خيبر إلى تيماء، وتيماء قبل تبوك، يعني تيماء أقرب إلى المدينة من تبوك، تبوك بعد تيماء. فتيماء يعني كانت تعتبر أول الشام أو خارج جزيرة العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتال الروم يعني في تبوك، وسبب الغزو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن يعني جاءته الأخبار أن هرقل قيصر الروم يعني جمع جيشا يريد أن يغزو المسلمين في المدينة وأن يقاتل المسلمين، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم قبل أن يسيرهم لقتال المسلمين. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام لقتال الروم في تبوك. جيش المسلمين كان 30,000 مقاتل، وهو أكبر جيش يعني خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي آخر غزوة وأكبر عدد من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الغزوة. منهم 10,000 فارس، يعني 30,000 مقاتل منهم 10,000 فارس، وأما جيش الروم فكانوا 120,000. جيش الروم كانوا 120,000 وقائدهم هرقل قيصر الروم، وقائدهم هرقل قيصر الروم. سبحان الله، هرقل هذا سيرته يعني غريبة، أنه يعني كما مر يعني كان يعني يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، وقال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند رجله، وقال يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، ومع ذلك خرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وقتال المسلمين مرتين، مرة في مؤتة ومرة في تبوك يجهز جيشا ويخرج لقتال المسلمين. الغريب أنه في غزوة تبوك أرسل هرقل يعني رسالة مع رجل يقال له التنوخي. التنوخي هذا يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسلمه رسالة هرقل، ولكنه كان مشركا في ذلك الوقت، وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني يقال فيه إيه، يعني تابعي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام متصل ليس بمرسل، يعني هو تابعي لكن عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متصل ليس مرسلا، ويقال له مخضرا أحيانا، هو تابعي يعني، يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعي وحديثه متصل يعني ليس بمرسل. فالتقى التنوخي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغه رسالة هرقل، وكان في رسالة هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا على دينك. هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا على دينك، فقال عليه الصلاة والسلام كذب عدو الله هو على دين قومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي حصل يعني أنه خرج يعني لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 120,000 مقاتل. والجيش في غزوة تبوك يقال له جيش العسرة، والذي جهز هذا الجيش من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى تبوك فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم جلس، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام أبو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام عثمان في كل مرة يقوم عثمان يعني، فقام عثمان وقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى تصدق يومئذ 900 بعير ومال كثير من الذهب، يعني تقريبا مقدار كبير يعني من الأموال من الذهب والفضة، رضي الله عنه وأرضاه. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. اللواء حامل اللواء، لواء المهاجرين، اللواء الأول، اللواء هو لواء واحد يعني اللواء الكبير، لواء واحد مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللواء الأبيض مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا اللواء اللي هو للجيش. والرايات، فكان هناك راية للمهاجرين مع الزبير بن العوام، وراية الأوسي مع أسيد بن حضير، وراية الخزرج مع أبي دجانة من الأنصار، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس مع لهم راية والخزرج لهم راية، الرايات اللي هي السوداء. وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء، يعني لواء صغيرا يعني غير اللواء الكبير، يكون لكل بطن من الأنصار. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 يوما، بقي النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 يوما ينتظر يعني قدوم جيش الروم. فألقى الله تعالى الرعب في قلب هرقل ومن معه ورجعوا ولم يحضروا لقتال المسلمين. فكانت هذه الغزوة يعني فيها بسط هيبة المسلمين على تلك الأماكن أثناء إقامة النبي عليه الصلاة والسلام هذه 20 يوما، هذه المدة 20 يوما. حالف النبي عليه الصلاة والسلام، دخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير من أمراء النصارى، من أمراء يوحنا بن رؤبة ومش عارف كذا، أمراء المناطق يعني المحيطة بتبوك، كلهم كانوا تابعين، كانوا من نصارى العرب تابعين لهرقل، فدخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا من حلف هرقل وصاروا حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فوسع يعني رقعة الدولة الإسلامية، وانضم إليه عدد كبير من نصارى العرب يعني دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس احنا الآن في السنة 9 كما قلنا، غزوة تبوك في شهر رجب من السنة 9، من ضمن أحداث السنة 9 قصة هدم مسجد الضرار، هذا معنى وهد مسجد الضرار رافعه، يعني رافعه يعني رافعا الضرار أو رافعا المسجد، يعني أزاله وهدمه عليه الصلاة والسلام. طبعا قصة غزوة تبوك موجودة في كتاب الله تعالى في سورة التوبة، ذكر سبحانه وتعالى أحداث غزوة تبوك في سورة التوبة، وفيها أيضا قصة مسجد الضرار. مسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون في المدينة، بناه المنافقون في المدينة وبقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، وكان المنافقون يتجمعون في هذا المسجد وجعلوه يعني في موضع ناء، كانوا يعني أعدوا هذا المسجد لاستقبال رجل يقال له أبو عامر الراهب، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق. أبو عامر الراهب هذا له عدة مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين، كان حليفا لهرقل قيصر الروم ويتردد على قيصر الروم، وهذا الرجل يعني كان في غزوة أحد كان حفر حفرا وغطاها يعني غطى هذه الحفر، فسقط النبي عليه الصلاة والسلام في حفرة منها في غزوة تبوك، وجرح عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك. فكانوا هذا الذي قال الله تعالى فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الذي حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر الفاسق، هذا كان حارب المسلمين في غزوة أحد، وبعدين المنافقون كانوا يعني من خلاله يبعثون الرسائل إلى هرقل ويستقبلون الرسائل من هرقل. كان هرقل يجهز يعني لغزو المسلمين في المدينة ولقتال المسلمين، والواسطة بين المنافقين وهرقل هو أبو عامر الراهب هذا. وجعلوا هذا المسجد يعني حيلة حتى يجتمعوا فيه من غير أن ينكر عليهم أحد، يعني يجتمعوا فيه ويستقبلوا فيه من يفد إليهم من قبل هرقل. فأخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بشأنهم، فلما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، هدم مسجد الضرار وجعل مكانه مزبلة، مكانا لجمع القمامة، أمر أن تجمع القمامة في هذا المكان، وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل مكانه يعني مزبلة للقمامة. الضرار يعني للإضرار بالمسلمين وإيذائهم يعني. فقال ثم قال: وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. طيب يقول: وحج بالناس أبو بكر، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة. في السنة التاسعة من الهجرة احنا ذكرنا حج العام الثامن، أول حجة بعد فتح مكة أميرها عتاب بن أسيد، العام التاسع أمير الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، لأنه أراد أن يكون رجل من أهل بيته، على عادة العرب أنه يعني القائد إذا يعني عاهد عهودا وأراد أن يرفعها أو يعدل فيها وكذا، أنه إما أن يبلغ ذلك بنفسه أو بمن ينوب عنه من أهل بيته، يعني من أهل بيته. فبعث عليا لأنه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ليبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. الآيات من سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ففيها مصير العهود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عاهدها. كان هناك عهود مطلقة غير مؤقتة بالزمن، وعهود مؤقتة بالزمن، وأصحاب هذه العهود كانوا أيضا على أصناف، منهم من هو قد وفى بعهده ومنهم من غدر ومنهم. فسورة براءة فيها تفصيل أحكام كل فريق من أصحاب هذه العهود. وكان من ضمن أيضا ما بعث به علي رضي الله عنه أنه عليه أن يبلغ الناس: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين مما حرفوه وبدلوه في شريعة إبراهيم عليه السلام أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يعني يزعمون أنه أن الملابس التي يعني عصوا الله تعالى فيها في الحل لا يطوفون بها في الحرم، فكانوا يفرضون على الناس الذي يريد أن يطوف يعني أن يلبس ثوبا لابد يشتري من ملابس الحرم ويغالون في أثمانها وكذا، فالذي لا يتمكن يطوف عريان. كما ولدته أمه، يعني حتى النساء يعني كن يطفن بالليل وتستر المرأة يعني فرجها بيدها وكذا. فكان هذا كله من أفعال المشركين، وكانوا يشركون بالله تعالى في التلبية. وقال أهل العلم يعني هذا هو الذي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج في العام الثامن والتاسع، يعني مكة فتحت في العام الثامن وكان الحج في العام الثامن وفي التاسع. طبعا الشافعية يقولون يعني هذا دليل على أن الحج على التراخي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج مباشرة بعد فتح مكة، فدل على أن الحج على التراخي عند الشافعية. والجمهور يقولون يعني الحج على الفور، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج لعذر، وهو أنه كان المشركون يطوفون يحجون، وحج المشركين مخالف لحج المسلمين، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحج إلا يعني مع المسلمين فقط، حتى لا يكون في الحج ما يشوش على المسلمين عبادتهم، يقفون في مكان غير الذي فيه المسلمون ويعني يشركون بالله تعالى ويحرفون في صفة المناسك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج حجة يقتدي الناس به فيها، وليس معه إلا المسلمون يقتدون به، وكذلك وجود العراة الذين يطوفون بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بمنع ذلك يعني في العام التاسع، قال لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريا. قال ذا بأمر فعلا، ذا يعني هذا، في بعض النسخ فعلا، ممكن فعلا أو فعلا، لو فعلا أحسن نخليها ألف اثنين، يعني فعلا أي أبو بكر وعلي، يعني إذا قلنا فعلا يبقى ألف اثنين أي أبو بكر وعلي، فعل ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر حج بالناس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي تلا براءه وأخبر الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فعل ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا فعل يعني هذه الأمور فعلت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب البيت التسعون، قال وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا، يعني من أحداث السنة التاسعة أنها يقال لها عام الوفود. السنة التاسعة يقال لها عام الوفود لأنه دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، خلاص العرب أيقنوا يعني أن الرياسة يعني آلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، ولم يعد أحد يعني ينازع النبي عليه الصلاة والسلام في سلطانه في جزيرة العرب بعد انهزام قريش. فجاءت وفود القبائل تترى يعني متتابعة طيلة هذا العام والعام التاسع، النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وفدا إثر وفد، يأتون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع أنحاء الجزيرة، يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والدخول في دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني هذا الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام، ويبعث معهم من يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام. ومن أحداث هذه السنة التاسعة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. والإيلاء يعني أن يحلف الرجل أنه لا يعاش لا يعني لا يأتي أهله أو لا يعاشر أهله. فآل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر نساءه شهرا، وهجرهم يعني 29 يوما، قال الشهر 29 يوما. فآل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، فكان لا يذهب يعني إلى بيوتهن، وكان له علية يعني زي موضع كده عالي مرتفع، فكان يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يبيت فيه خلال هذه الليالي. سبب الإيلاء أنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. هناك يعني تعددت الروايات في ذلك، وأهل العلم يعني جمعوا بينها بأنه لا مانع أن يكون كل ذلك حصل، فاجتمعت يعني عدة أمور جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يهجرهن شهرا. فيعني من هذه الأحداث يعني أنهن سألنه النفقة عليه الصلاة والسلام، يعني طلبنا أن يزيدهن في النفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه أموال يعني طائلة من الغنائم والفتوح، وجعل الله تعالى له نصيبه يعني خمس الخمس من المغنم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس يعني، وكان أزهد الناس في الدنيا، فكان تأتيه الأموال فكان يدخر لأهله قوت سنة ويتصدق يعني بالباقي، ثم حتى هذا الذي ادخره يظل يتصدق منه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني ربما مر على نسائه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم إلا الأسودان التمر والماء. فأحد الأسباب أنهن يعني طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن في النفقة. والأمر الثاني اللي هو يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حفصة سرا فأفشته إلى عائشة فأغضبه ذلك. وأمر ثالث اللي هو مسألة يعني ما فعلته عائشة وحفصة رضي الله عنهما، يعني بسبب الغيرة من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكل يعني عسلا عند زينب، أو فاتفقتا على أن تقول كل واحدة منهن للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء عندها: إني أجد ريح مغافير. والمغافير يعني هذا اللي هو يعني يقال له الصمغ، نوع من الصمغ يشبه العسل، يعني شكله مثل شكل العسل وفيه يعني حلاوة مثل العسل وشكله يشبه العسل، ولكن رائحته كريهة. فيعني لما قلنا فكل واحدة منهن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد ريح مغافير، وهو كان أكل عسلا عند زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن أنها إيه أعطته مغافير ليس عسلا يعني. ف رضي الله عنهن وأرضهن، يعني المهم حصلت يعني أشياء أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف ألا يدخل على نسائه شهرا. فلما مضى 29 يوما يعني دخل عليهن عليه الصلاة والسلام. طيب، البيت 91 قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. يعني في السنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال: إن أخاكم أصحمه. كان النجاشي يعني مات اليوم وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بخير، وصلى عليه صلاة الغائب في المدينة، صلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام في المدينة، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. هنا يعني إشكال في أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بنا أنه يعني بعث كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام، والنجاشي الذي استقبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، النجاشي الذي استقبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، ونزل في شأنه آيات كريمة في الثناء عليه، ويعني وأنه آمن، يعني لما تلي عليه القرآن بكى وآمن. فهنا يعني كيف التوفيق بين هذا وهذا يعني. فال يعني جمع أهل العلم يعني قالوا يعني من كثير من الأئمة قالوا إن النجاشي الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام ليس هو النجاشي الذي يعني استقبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن إليهم، لأن هذا كان مسلما، هذا كان مسلما. فقالوا يعني منهم من قال لعله النجاشي هو بمعنى ملك الحبشة، فقالوا لعله ملك آخر من ملوك الحبشة في جهة أخرى، لأن كلمة الحبشة في ذلك الوقت يعني تطلق على يعني ليس الحدود المعاصرة يعني الآن لإثيوبيا مثلا خاصة أو كذا، كل منطقة القرن الإفريقي يعني بدولها المختلفة هذه كلها يعني كان يعني معظمها يعني كان داخلا في حدود الحبشة يعني. فقالوا لعل النجاشي الذي بعث له النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب هو يعني ملك آخر من ملوك الحبشة على جهة أخرى من جهات الحبشة، ليس هو الذي يعني النجاشي المؤمن الصالح الذي استقبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإما أنه يعني النجاشي المؤمن كان يعني لازال في ملكه، والآخر الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب في مكان آخر، أو أن النجاشي المؤمن يعني قد عزل من ملكه وتولى ملك آخر بعده مشرك فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه كتابا. والذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ذلك يعني منهم من قال هو نفس النجاشي المؤمن الذي استقبل الصحابة هو اللي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له، وبعضهم قال هو النجاشي الذي بعده الذي بعث له الكتاب وأسلمه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لكن يعني الظاهر أنه أكثر من نجاشي وليس واحدا يعني، فلعل أقرب الأقوال يعني أن النجاشي المؤمن كان لا يزال موجودا وقد أسلم أيام على يد جعفر رضي الله عنه، وهو الذي توفي في العام التاسع وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والنجاشي الذي بعث إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام أنه ملك آخر من ملوك الحبشة بعث له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يدعوه إلى الإسلام، كان ملكا على جهة أخرى ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، هو كل من ملك الحبشة يعني يقال له النجاشي. سبحان الله ما شاء الله، الله يحفظكم. طيب، يقول في البيت 92، نعم، ومات طبعا البيت يقول ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، يعني حاز الفضل نال هذا الفضل يعني والشرف الكبير بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. البيت 92 قال ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير، يعني من أحداث العام العاشر من الهجرة أنه مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأم إبراهيم هي مارية القبطية التي مر بنا أن المقوقس ملك القبط في الإسكندرية أهدى مارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعاشرها بملك اليمين، لم تكن زوجة. وولد إبراهيم في العام الثامن من الهجرة وتوفي في العام العاشر من الهجرة، يعني عمره كان نحو سنتين وقت وفاته أو دون السنتين بقليل. ماريا طبعا أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وكانت مسلمة صالحة وصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والبجلي أسلم، والبجلي أسلم واسمه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي كريم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان من السنة العاشرة وأسلم رضي الله عنه في شهر رمضان من السنة العاشرة، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الخلصة، وهو صنم كانوا يعبدونه، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام على السرية لهدم ذلك الصنم. الفائدة في معرفة تأخر إسلام جرير رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء صار يعرف أن كلما رواه جرير أنه مما تأخر، فلتمييز المتقدم عن المتأخر من المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك مثلا لما روى مسح الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويمسح على خفيه، فقالوا أقبل المائدة أو بعد المائدة، لأن سورة المائدة فيها الأمر بالوضوء وفيه غسل الرجلين، فقالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هل هذا يعني قبل أن ينزل يعني الأمر بغسل الرجلين أو بعده؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة، فكان يعجبهم حديث جرير. يعني رواة المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام 80 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، لكن كان يعجبهم حديث جرير بالذات، لأن الباقي كله ممكن يقال لعل هذا قبل الأمر بغسل الرجلين، لكن حديث جرير هو ما أسلم إلا بعد المائدة، فدل على أن آية الوضوء لم تنسخ حكم المسح على الخفين. قال وحج حجة الوداع قارنا، البيت 93، وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا، الجمعة بالإسكان يعني عشان الوزن، ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع في العام العاشر، في موسم الحج في العام العاشر من الهجرة، حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع لأنه ودع أصحابه فيها وقال إني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، وهذه طبعا مسألة خلاف طويلة بين أهل العلم، ما صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجح الأقوال أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، رغم أنه أمر أصحابه أن يتمتعوا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق معه الهدي، وأمر من ساق معه الهدي أن يحج قارنا، وقال لولا أني سقت الهدي يعني لجعلتها عمرة، يعني لتحلل ولجعلها عمرة. فحج قارنا، وصفة حج القران يعني أنه عند الإحرام من الميقات يحرم بحجة وعمرة معا، قل لبيك اللهم حجة وعمرة، فيجمع بين الحج والعمرة، ثم لا يتحلل بينهما، يعني ليس هناك تحلل إلا يعني بعد ما يرمي، يعني بعد ما يرمي الإيه يحلق ويرمي يوم في اليوم العاشر، يعني يتحلل مرة واحدة، بخلاف المتمتع يحرم بعمرة أولا من الميقات ويؤدي مناسك العمرة، يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل ويبقى حلالا، وبعدين يحرم بالحج من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا عليه الصلاة والسلام. قال ووقف الجمعة فيها آمنة، يعني ووقف وقفة عرفة، يعني كان الوقوف بعرفة في حجة الوداع كان يوافق يوم الجمعة، الوقوف بعرفة في حجة الوداع كان موافقا يوم الجمعة، فوقف فيها آمنا، يعني قد فتح الله تعالى عليه مكة وحج آمنا عليه الصلاة والسلام. وأنزلت في اليوم، يعني في يوم عرفة الذي كان يوافق يوم الجمعة، أنزلت فيه بشرى لكم يعني آية فيها بشارة للمسلمين، وهذه البشرة هي اليوم أكملت لكم دينكم. هذا يسمى إيه في البلاغة؟ تذكرون أخذ إيه نص الآية ووضعه؟ نعم، الاقتباس. نعم كما درسنا، فاقتبس يعني الناظم هنا، يعني اقتبس الآية الكريمة أخذها وجعلها جزءا من البيت يعني. نعم، اليوم أك مستفعل، ملتولاكم مستفعل، دينكم متاعل، دينكم متاعل. فقال، وهذا هل هذا يتعارض يعني مع كون القرآن ليس شعرا؟ قالوا لا، يعني إذا مجيء يعني الموافقة يعني بين مثلا جزء من آية أو كذا يوافق وزن بيت من الأبيات أو وزن بحر من البحور أو كذا، هذا لا يعني أن القرآن الكريم شعر. الشعر لابد أن يكون يعني له نظامه وقواعده، وتكون يعني كله موزونا مقفا. لكن أي إنسان يعني حتى في كلام الناس العادي الذي لا يعرف الشعر ولا يحسن الشعر، إذا تكلم بكلامه العادي ممكن مقاطع منه لو تجرب تقطعها على أوزان الشعر تجد أشياء منها توافق. فحصول الموافقة يعني لا تعني أن هذا الكلام إيه شعر. طيب، يقول في يعني في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع أنزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا، أو آية تقرؤونها في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر رضي الله عنه: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي جزء من آية يعني. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال عمر: وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. يعني اليهودي يقول: لو عرفنا يوم نزولها لاتخذناه عيدا. وعمر قال له: هو أصلا يوم نزولها هو يوم عرفة ويوم جمعة، هو يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ويوم عرفة هو يوم عيد للمسلم. فكانت هذه الآية يعني بشارة للمسلمين بإكمال الدين وإتمام النعمة. قال: وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده. وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده. ريحانة بنت شمعون ابن زيد رضي الله عنها وأرضاها، مر بنا أن الناظم رحمه الله يسير على قول من قال من الأئمة إنها من أمهات المؤمنين، إنها من أمهات المؤمنين، فيقول يعني إن أم المؤمنين على حسب يعني المذهب الذي يسير عليه، إن أم المؤمنين ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها توفيت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع في السنة العاشرة، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. الرأي الآخر يقول إن ريحانة رضي الله عنها كانت يعني أمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني كانت ملك يمين له ولم تكن زوجة. لكن كثير من الأئمة، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أنها من أمهات المؤمنين وماتت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والتسع، بقية أزواجه التسع الأخريات، عشن مدة من بعده، كما مر بنا ذلك يعني ذكرنا في سيرة كل منهن رضي الله عنهن يعني متى كانت إيه وفاته. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل الثلاث والستين، عليه الصلاة والسلام. يقول يوم الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، يعني هذا شيء مجزوم به ومقطوع به في الصحيحين ومجمع عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين بعد أن أكمل 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في العام 11، يعني سنة 11 من الهجرة، في السنة 11 من الهجرة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، يعني مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته 5 شهر. 5 الشهر اللي هو 6 أيام، صحيح؟ لما تقسم 30 على 5 يطلع 5 الشهر 6 أيام، فلما يقول 5 شهر يعني 12 يوما، وقيل بل 3/5 فدري، وقيل 3/5 شهر، 3/10، 3/10 و5 الشهر كم؟ 6، فثلث وخمس، إذن إيه؟ نعم، يعني 10 و6 16. طبعا هذا لو الشهر 30، يعني لو الشهر دون ذلك، إنه على كلامه يصبح إما 12 يوما أو 16 يوما. في بعض الروايات أن مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت 14 يوما، فتمشي يعني لو أخذنا الشهر 29 فيكون فيه قصور أو كذا. يعني ملخص قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أول شيء يعني قبيل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتوقع موته، وكان هناك يعني علامات تدل على قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، منها يعني ما كان في حجة الوداع وقوله يعني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ونزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ثم بعد ذلك أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آخر سورة كاملة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة النصر، وكانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. لما نزلت السورة بكى أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا ما يبكي؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالتسبيح والاستغفار يكون في ختام الأعمال، يعني فكأن الله تعالى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر، فإذا قضيتم مناسككم نعم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، في ختام الحج أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، وهكذا يعني فقال فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان هذا يعني إشارة إلى أنه قد يعني أدى الرسالة عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة يعني نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح في وسط أيام التشريق في العام 10. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته خرج فزار البقيع وصلى على أهل البقيع، ثم ذهب إلى قبور شهداء أحد وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام كالمودع للأحياء والأموات. فعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلق معه وزار أهل البقيع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل. قال: قلت بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها أو الخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. وما من نبي من الأنبياء قبض حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين أن يقبض، فخير النبي عليه الصلاة والسلام واختار لقاء ربه سبحانه وتعالى، واستغفر لأهل البقيع ثم انصرف. وكذلك يعني قال عليه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه. روى حديث أبو سعيد الخدري قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرض، كما مر يعني هذه المدة التي مرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، يعني صار يشق عليه الصلاة والسلام كل ليلة ينتقل إلى بيت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يبقى في بيت عائشة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. من عائشة نقول بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قال لا. قال ابن عباس: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدثت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. سبع قرب، وطلب سبع قرب من سبعة آبار وأن يصب عليه. قال: لعلي أعهد إلى الناس عليه الصلاة والسلام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك، يعني أجلس في مخضب لحفصة وصبوا عليه عليه الصلاة والسلام من تلك القرب. وخرج صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. صدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. كان هناك أبواب بيوت حول المسجد، أبوابها تفتح على المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل الأبواب التي تفتح على المسجد إلا باب أبي بكر. ثم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أبو بكر بالناس في أيام مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له عليه الصلاة والسلام: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الثالثة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني قالوا السبب إيه؟ إن صواحب يوسف يعني النساء يعني قد تتكلم بكلام يعني ظاهره شيء وهي تضمر يعني معنى آخر. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها لا تريد أن يصلي أبوها بالناس، حتى يعني لا الناس سيقارنون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ويربطون بين صلاته بهم ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن يعني كره ذلك لأبيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه. ثم يعني في يعني قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام حصلت هذه الحادثة، يعني خروج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. هو مرة يعني خرج في أثناء مرضه وصلى عليه الصلاة والسلام إلى جنب أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وأبو بكر إلى جنبه قائما، كان عجز عن القيام عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع الخروج للمسجد. ثم في يوم كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني ظل ثلاثة أيام يصلي في بيته بسبب المرض. فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، النبي صلى الله عليه وسلم كشف يعني الستارة التي تعرفون باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام يفتح على المسجد يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الستر يعني، فقال فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وفي رواية يعني عن أنس رضي الله عنه أن هذا كان في صلاة الفجر يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يصلي بهم، يعني حادثة كشف النبي عليه الصلاة والسلام الستر ونظره إليهم وهم يصلون يأمهم أبو بكر، هذا كان في صلاة الفجر من اليوم الاثنين 12 ربيع الأول في السنة 11 يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بينما هم في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة كأن وجهه ورقة مصحف. يعني سبحان الله عليه الصلاة والسلام، يعني شراح الحديث النووي وابن حجر يقولون يعني التشبيه هنا يعني في الجمال والوضاءة وصفاء البشرة والنور والإضاءة، فكأنه أجمل شيء ينظر إليه الإنسان هو ورقة المصحف. يعني كان دائما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر والبدر وكذا، لكن في هذا الوقت يعني شبهوه بما هو أجمل شيء، فشبه وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال كأن وجهه ورقة مصحف، يعني أي في الحسن والجمال والإضاءة يعني. فكاد الناس أن يفتتنوا في الصلاة، كاد الناس أن يفتتنوا في الصلاة يعني فرحا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يعني لا يخرج إليهم. فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أن تقول عائشة رضي الله عنها إنها أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، تقول توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه بين ريقي وريقه عند موته عليه الصلاة والسلام. وحكت القصة أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها دخل ومعه سواك يعني رطب، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت أنه يعني يحبه، فأخذت السواك من أخيها وطيبته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به، ثم دفعه إليها فاستاكت به. عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من السواك رفع يده أو إصبعه يعني، ورفع بصره وشخص ببصره نحو السقف عليه الصلاة والسلام، وقال في الرفيق، قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يعني قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. الرفيق الأعلى قيل في تفسيرها يعني هو الله عز وجل، لحديث إن الله رفيق يحب الرفق، وقيل الرفيق الأعلى الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل الرفيق الأعلى الأنبياء والصالح والصديقون والشهداء والصالحون، لقوله تعالى في سورة النساء: وحسن أولئك رفيقا. وقيل الرفيق الأعلى الجنة، وسمي يعني الأنبياء والصالحون والملائكة يعني رفيقا لارتفاق بعضهم ببعض، أي لتعاونهم على الخير، ويحتمل أنه يشمل ذلك كله، يعني في الرفيق الأعلى يعني كلمة تشمل ذلك كله، يعني أي عند الله تعالى في الجنة مع الملائكة والأنبياء والصالحين. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني وعليه القميص ويحركون يعني من فوق القميص. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، نسبة إلى سحول أو سحول بلدة في اليمن يعني تصنع فيها أقمشة بيضاء جيدة. فكفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية. بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كانت صلاتهم عليه فرادى لا يأمهم أحد، كانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر، يعني مجموعة مجموعة يدخلون ويصلون فرادى ثم يخرجون عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعني أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني كل لا يدفن النبي إلا حيث قبض، فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفس حجرته ونفس السرير الذي كان عليه يعني حفروا تحته قبره عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان دفن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، الوفاة يوم الاثنين والدفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة هم الذين نزلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام لدفنه. قال: وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. وتمت الأرجوزة، أرجوزة أي منظومة على وزن بحر الرجز، المائية قلنا يعني أي التي عدد أبياتها 100، ف فنسب إلى 100 على طريقة النسبة إلى عدة وصفة يقال عدية وصفية، ثم مطل الكسرة بالياء يعني كما في بعض اللغات يعني، فقال وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، في ذكر حال أشرف البرية، والبرية يعني الخلق أو الناس، فهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق. هنا يعني إشكال أن ورد في حديث في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، فأجابوا يعني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يعني إما قاله تواضعا أو قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سيد ولد آدم، وإلا يعني فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وخير الخلق. ومرت مر بنا يعني أن المؤلف يعني كان له كلام في مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة أو بين يعني الصالحين من البشر والملائكة، لكن هذا يتعارض يعني مع اسم المنظومة ومع قولي هنا أشرف البرية، فإما أنه رجع عنه، لأنه أيضا الحافظ ابن حجر لما ذكر يعني القصة ذكر أنهم لما اجتمعوا به وكذا رجع عن أشياء يعني مما كان قد قالها، يعني لعله رجع في مسألة الخلاف هذه، أو لعله قصد أشرف البرية يعني بني آدم أو كذا، لكن يعني الصواب كما مر الصواب الصحيح ما جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قال يعني ليس قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، قالوا عليه الصلاة والسلام قالوا ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وسيد الخلق على الإطلاق يعني، وخير من جبريل وميكائيل عليهم جميعا السلام. أحسنت، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أحسنت، وخير الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى عليه الله ربي، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا، صلى عليه ربي هكذا النسخة، صلى عليه الله ربي وعلى النسخة عندنا صحابه، في بعض النسخ أصحابه، والصحاب والأصحاب نفس المعنى، وآله ومن تلا، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وشرحنا ذلك عنه مطيل، ويصلي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله ومن تلا يعني ومن تبعهم، يعني تلا تأتي بمعنى تبع، ومن تلا يعني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا ينتهي شرح هذه الأرجوزة العظيمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تنتهي الدورة الصيفية 14 عليه الصلاة والسلام، صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نجيز كل من حضر يعني واستمع سواء هنا في هذا المسجد المبارك في مقر الجامعة الإسلامية بمنيسوتا أو في عبر الشبكة، فكل من سمع الشرح أو شيئا منه نجيزه بالمنظومتين اللتين شرحناهما، منظومة البلاغة لابن الشحنة وأرجوزة السيرة لابن أبي العز بالسند إلى المؤلف وبجميع المرويات والمؤلفات إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد صلاة المغرب توزيع الشهادات وحفل الختام إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.